بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب البيع. قال الشيخ فروع: للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، وإن حل أو كان حالا كله أو بعضه، وسلم الحال لمستحقه، وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع من كيل ووزن، ولو كان لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع، ولعمر عليه مثله، فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمر، وليكون القبض والإقباض صحيحين، ويكفي استدامته في نحو المكيال. بعد أن يشتري المشتري الحاجة قد يؤدي ثمنها حالا فيسمى البيع نقدا، وقد يشتري ذلك مؤجلا، كأن يقول مثلا: إذا جاء رأس الشهر، أو أعطيك الثمن إذا جاء رأس الشهر على أن تسلمني الحاجة الآن. فهذا يسمى البيع مؤجلا. فإذا باع البائع بيعه مؤجلا، فهل للمشتري أن يقبض هذا المبيع؟ تم العقد وتمت الصيغة والمبيع موجودا والثمن مؤجلا، من الذي يستلم؟ إذن للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، وإن حل أو كان حالا كله أو بعضه، وسلم الحال لمستحقه، وشرط في قبض ما بيع مقدرا. الآن الأشياء التي نبيعها إما أن تكون مزروعة كالقماش مثلا، فإنه يباع في المتر. هنالك أشياء تباع أيضا بالذرع كالأخشاب مثلا وكالألواح، هنالك أشياء كثيرة، كل ما اتفق الناس على شرائه ذرعا بالمتر، نعم، فيباع ذرعا، وما اتفق الناس عليه في الكيل يباع كيلا، وما اتفق عليه الناس في الوزن يباع وزنا. وسيأتي أصل ذلك، والأصل فيه ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جهل الأمر فنعود إلى عادة البلد في هذه المسألة ما لم تخالف نصا شرعيا. مع ما مر نحو ذرع من كيل ووزن، إذن لا بد من المكيول أن يكال، ولا بد من المذروع أن يذرع، ولا بد من الموزون أن يوزن. عندنا مسألة قبل أن نبدأ فيها لا بد أن نتذكر أركان البيع. أركان البيع يوجد فيها بائع ومشتري، ثمن ومثمن، صيغة وهي الإيجاب والقبول. فعندما نقول بائع ومشتري، هل يمكن للإنسان أن يكون بائعا ومشتريا في آن واحد؟ مستحيل. أن يجتمع القابض والمقبض في آن واحد هذا الشيء لا يكون. لكن هنالك صور، هذه الصور كيف نخرجها؟ مثلا قال: ولو كان لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع، ولعمر عليه مثله، فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمر، ليكون القبض والإقباض صحيحين. أنا لي عشرة على واحد، وبالمقابل فلان له علي عشرة، فوكلته أن يقبض مالي له، فبذلك تبرأ ذمتنا نحن الثلاثة. فعندما يقبض عني معنى ذلك أنا أديت الحق الذي علي، وعندما يدفع الآخر الحق الذي عليه قد برئ أيضا، فكل واحد منهم برئ من الآخر. يعني هذا لي على واحد عشرة، ولي وواحد له علي عشرة، فأنا أقول لمن له علي أن يسلم من لي عليه، بذلك يتساقط هذه الحقوق الثلاث. لكن ننظر في هذه المسألة، إذا ذهب الذي وكلته أن يقبض عني حقه في هذه المسألة ماذا يحدث؟ قال فليكتل لنفسه من زيد، هو إما أن يكون قابضا الذي يريد أن يدفع فيعتبر مقبضا، والذي يريد أن يأخذ يعتبر قابضا. بالنسبة إليه هذا الثالث الذي جاء يقبض عني ويقبض، وفلان يقبض عن نفسه، إذن والقبض واحد، فكيف يجتمع هذا القبض الواحد في آن واحد؟ مثلا من الذي يكيل، ومن الذي يزرع، ومن الذي يوزن؟ لنفترض أن ذلك الأمر كيلا، فإذا كان الذي عليه الحق المستلم ألا يحتاج أن يكيل من أجل أن يستلم؟ فلا بد أن يكتل لنفسه أولا وبعد ذلك يكيل لغيره. في المسألة الأولى قابض، وفي المسألة الثانية مقبض. قال ماذا يكفي؟ ويكفي استدامته في نحو المكيال. يعني نحن لا نريد أن نجعل من المسألة تعقيدا، حتى لا يحدث أنه أنا أعطيتك يا هون، الآن قلت لك يا هون، حطيت لك يا هون بالميزان، بعد أن وضعتها في الميزان هل تحتاج أن تزينها مرة ثانية؟ هذا هو الأصل، لأنه مسألة الأولى وزنت لنفسك، والمسألة الثانية تزن لغيرك. ما هي الحال؟ ما هو الحل في ذلك؟ طيب حطينا نحن الآن في هذا الميزان حطينا 10 كيلو، الآن سلم فاكتال من أجل أن يسلم، الآن بده يقتال من أجل أن يستلم، فكيف يفعل؟ لو نظر إليها في الميزان وهي معادلة مع بعضها البعض، فهل يعتبر ذلك كيلا بالنسبة إليه؟ يعتبر كيلا. أما ماله شايفه بصح؟ لا يصح. إذا لا يصح إلا أن يقبض الموزون بوزنه، والمكيول بكيله، أو المكيل بكيله، أو المزروع بذرعه. بده يكون نعم، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون قابضا. يعني مثلا بمسألة أخف أوضح فيها كيف يتحد القابض والموجب. أبو راتب وكلني مثلا أن أبيع له كتابا، أخذت هذا الكتاب، عندما أعرض هذا الكتاب أريد بهذا الكتاب أعلى القيم، هكذا يريد البائع دائما، ويأتي حسام ليشتري هذا الكتاب مني، فإذا طلبت 10 يدفع لي 8، دائما المشتري يدفع أقل مما يطلب البائع. لو أردت أنا كبائع أن أبيع هذا الكتاب لنفسي هل يجوز؟ أنا أبيع وأنا أشتري، أبيع بالوكالة وأشتري لنفسي بالأصالة، هل يجوز؟ طيب على أي شيء أبيع؟ أبيع على ما أرضى من 10، أما أرضى من 8 في كوني بائع ولا في كوني مشتري؟ كيف يمكن لي أن أطلب أعلى السعر وأطلب أخفض سعر في آن واحد؟ فهذا لا يمكن. لذلك اتحاد القابض والمقبض لا يكون أبدا في الشريعة الإسلامية، لا بد أن يكون هنالك شخص آخر. فأنا أن أبيع لنفسي هذا لا يجوز، إلا في حالة واحدة يجوز أن يكون يعني هذا الإنسان القابض والموجب واحد. صورتها أن يزوج جد ولدا صغيرا وهو ابن لابنه، من مثلا من بنت صغيرة وهي بنت لابنه، ولا يوجد الأبناء. صورة مثلا من هذه الصور، قام صار زلزال لا سمح الله في بلدة من البلاد مثلا، ومات فيها أشخاص، نجا فيها جد وابن ابن وبنت ابن، بعد ذلك سكنوا الخيام، ما بتصير هاي أو حرب أو ما شاكل ذلك، ولا يوجد مكان يفصل بنت العم عن ابن العم، يعيش معهم في خيمة واحدة ربما. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يحل هذه المشكلة كلها فيقول: زوجت ابن ابني الصغير هذا ببنت ابني الصغير. من الذي يقبل؟ لابد أن أقول زوجتك بنتي، وأنت تقول قبلت زواجها. هنا هو يزوج وهو يقبل. قال العلماء: لوفور الشفقة منه عليهما، فقط في هذه الحالة، وما سوى ذلك يعني لا يصح أن يكون الإنسان قابضا، يعني يفعل القبض والإقباض في آن واحد من شخص واحد. لذلك أنا عندما أريد أن أدفع المال الذي علي هنالك طريقة في التسليم، وإذا أردت أن أستلم هنالك طريقة. فأنا إذا أردت الآن في هذا العقد أن أستلم أكون مستلما، وإذا أردت أن أدفع فكيف يمكن لي أن أكون مستلما وأيضا مقبضا؟ فلا بد أن أجعل هذه الفترة على مراحل: المرحلة الأولى أقبض فيها، والمرحلة الثالثة أقبض فيها. فلا بد، أما إذا بقي الأمر في الميزان أو في المكيال، بعد أن وضع في المكيال الآن اكتال في المرحلة الأولى من غيره، ثم اكتال لنفسه، تكفي الاستدامة، ما في حاجة نفضيه من المكيال ونرجع نعبيهم. هدول شفتهم، تأكدت الآن هذا بيع، بعد ذلك هذا شراء. الواقع مسألة أبو راتب يسأل: إذا وضع الشيء في مزاد ماذا، متى يوضع في المزاد؟ ليس هو الذي يضعها في المزاد، الواقع جاء الحاكم فحجر عليه. وهذا ما يحدث في الصورة في لعب الآن في المزادات، أن يدخل صاحب الحاجة في نفس الحاجة، في لو لم يكن محجورا عليه ما وضعت هذه الحاجة في البيع، فكيف يكون المحجور عليه قادرا على الشراء؟ لو كان قادرا على الشراء كان قادرا على الوفاء. فمتى يعني يفعل فيها في المزاد؟ أما والله أنا أضعها في المزاد من أجل أن يرتفع ثمنها، فأنا لا أريد أن أشتري، وإنما أريد أن أفعل فعل النجش، يعني أزيد في السعر صورة في الرغبة فيها، وليس لي علاقة في شرائها، لأنها إن آلت إلي ما بعت وما اشتريت، ما دخلت إلا من أجل أن أرفع القيمة. لذلك يعني هو ما يحدث الآن هذا في المحاكم وفي المزادات العلنية، يدخل صاحب الحاجة ويستطيع أن يزيد، لكن أنت لماذا حجرت عليه؟ لماذا حجزت عليه؟ لأنه لا مال عنده، لو كان عنده مال ما حجزت عليه أصلا. أي وهذه مسألة أخرى، يعني هنالك أشياء يعني بيعات لا تتم إلا مثلا نريد أن نظهر أحسن القيام، ففلان وكل في هذه المسألة، هل للوكيل أن يوكل أحدا؟ فإذا كان في باب الوكالة، إذا كان للوكيل أن يوكل، عند ذلك صار البائع من وضعها في يد الحاكم مثلا، والحاكم باع نيابة عن صاحبها، صار هذا المشتري الوكيل الأول واحد من هؤلاء الناس يرغب في شرائها. أما أن يكون هو البائع وهو المشتري في آن واحد لا يجوز. مثل واحد راح وكل واحد ببيع مثلا غنمة في الطريق، فباع هو عم يبيعها لا يعلم مثلا، فأرسل إنسانا وكيلا آخر ليشتريها، يكون مين اشتراها؟ نفس البائع اشتراها لنفسه، فماذا سيعيد مرة ثانية مسألة بيعه. على كل حال نعود: ليكون القبض والإقباض صحيحين ويكفي استدامته في نحو المكيال، فلو قال بكر لعمر اقبض من زيد مالي عليه لك، ففعل فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض. ولو قال بكر لعمر اقبض من زيد مالي، يعني وكله الآن أن يقبض من زيد، الآن هو قابض، قال مالي عليه لك، فعند ذلك هو وكيل، ف في القبض عن عمر، وأيضا هو عن نفسه، فصار قابضا ومقبضا في آن واحد. يعني كأنه قال له المصاري اللي إلي على زيد أخذون، بعد ما أخذون قال له سلمون لحالك، عرفنا هي أبسط من قال له خذون وسلمون لنفسك. عندما ذلك لما أخذون صحة الوكالة الأولى، الآن هذا الآن أنا قبضت من زيد وجايب لك يا عمر، قال لوكيله قبضت هذا المال من زيد وهو لك، يقبضه إياه. بعد ذلك ماذا يقول عمر؟ خذ هذا المال الذي هو علي لك. أما إذا خذ هذا المال الذي لي، اسمه قابض صحيح، يقبض عمن؟ وكيل. عمن؟ عن هذا الإنسان الذي وكله ثم يقبضه. فهي يقبض من نفسه، كيف تقبض من نفسك؟ نعم. لذلك قال فلو قال بكر لعمر اقبض من زيد مالي عليه لك، ففعل فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض، ولكل من العاقدين كلام جديد حبس عوضه حتى يقبض مقابله. أنا عندي كتاب والآخر يريد مني الشراء، فاتفقنا على أن يعطيني بدل عن هذا الكتاب 100 ليرة سوري، أعطيني الكتاب، لا أعطيك الكتاب حتى تؤدي لي الثمن، هذا اسمه حبس الكتاب. طيب عقدنا العقد وتم العقد، صحيح تم العقد وتم الإيجاب والقبول، وهنالك بائع وهنالك مشتري، لكن هل لي الحق هنا أنا أن أمتنع عن تسليم الكتاب حتى أداء الثمن؟ لي الحق أم لا؟ هذا لي الحق، أنا أحافظ على حقي ابتداء. ولذلك لما بيجي واحد بيسألك والله أعطيته أنا قبل ما أستلم، شو بتقول له؟ أنت مفرط. فله الحق أن يحبس حتى يقبض عوضه، إن خاف فوته بهرب ما بيعرفه أو غيره، مثلا قال له لفوت والله لروح جيب لك يوم من هالبيت من هون وراجع، أنا لا بعرفك ولا بعرف بيتك، روح جيبه وتعال بعدين بتاخذ الحاجة، قال له لا بأخذها الأسماء مثلا إلي فاضي لبركة رحت ما رجعت، احتمال هذا أن يكون. فالإسلام يحافظ على أموال الناس وعلى حقوقهم، أعطيني المال وخذ هذا الثمن. طيب أحيانا بيختلف بيقول له كمان أنا مالي واثق فيه، أعطيني الكتاب أولا وأعطيك الثمن، هون تنازعوا. كل واحد منهم يقول أنا لا أعطيك الثمن حتى تعطيني الكتاب، والثاني لا أعطيك الكتاب حتى تعطيني الثمن، ماذا نفعل؟ قال فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع. يعني صار الثمن الآن موجود والمبيع موجود، عند ذلك يجبر كل من الطرفين أن يسلم الآخر. طيب ما هي الطريقة التي ربما مسألة الابتداء، من الذي يبتدئ؟ كل واحد منهم يخشى من الآخر، هاي كثير أحيانا بتصير، لا يمكن أن يكون الإنسان موجود في مكانين. شلون في مكانين؟ أنا اليوم آخذ بيت مقابل سيارة، بدي أفرغ السيارة بالمواصلات والبيت بالطابو، إيه يا مروع الطابو بالأول يا مروع المواصلات في الأول، اختلفنا. عند ذلك توضع وثيقة مالية، أين هذه الوثيقة؟ عند ثالث. فعندما كل واحد منهما يضع شيئا عند ثالث، هذا الثالث أمين بالنسبة للاثنين، فماذا يحدث بعد أن يكون هذا الأمر؟ كل واحد يقول للثاني أنا أعطيت فرغت له مثلا السيارة، ثاني يقول فرغت له البيت، عند ذلك تسلم هذه الوثيقة لكل واحد من الطرفين، حقه من حقه أن يمتنع. وكم من المشاكل في المجتمع تحدث أحيانا، بيجوا بعض الناس بنكون شاهدين نحن بعقد مثلا، ما بتلاقي إلا صروا محرمة وقالوا هذا هيك كانوا سابقا، هلا الحمد لله كله عم يكتبوه غير مقبوض، كانوا صروا محرمة قدامنا مهم وناولوا أنه هذا هو المهر، أنت شو بدك تشهد؟ هل تشهد على قبض المهر ولا على محرمة ملفوفة برك فيها رغيف خبز بقلب منها؟ ما بنعرف ماذا يوجد فيها، فيها 100,000 ولا فيها رغيف خبز؟ لذلك الأولى أن يكون أحد الحضور مثلا من الشهود أن يمسك ذلك في يده، ولو عده ما في مانع حتى يعلم ماذا دفع في هذا المجلس. احيانا واحد بيعطيه ربطه بيقول له قديش هدول؟ بيقول له 100. طيب 100 500 ولا 100,000؟ في فرق. عندما تشهد ب 50,000 ولا ب 100,000؟ قال له 100 بدل وحده. بيقول له 100 500 100 500 100 الوف. لابد ان تذكر ذلك. فكم من المشاكل تقع، يعني السماع وحده ما بيكفي، لابد من الرؤية ولا بد من العد احيانا. نعم. فاذا كان الثمن موجود والمبيع موجود، كل واحد يسلم للثاني او يوكل ثالث، يحط المبيع والثمن عند ثالث وهو الذي يوزع، فعند ذلك كأنه لم يكن هنالك ابتداء، فكل واحد اخذ لنفسه. فان كان في الذمة، قال له انا اشتريت منك هالبراد على 3 دفعات، كل شهر بدي اعطيه 5,000 لرسول الله. اجى البائع قال له اعطينا البراد، قال له ما بعطيك. طيب ليش، لماذا فعلت عقدا في الذمة؟ رفع امره الى الحاكم وتم العقد، فماذا يجبر الحاكم والبائع على ان يسلم هذا البراد لهذا الشخص؟ لان البراد استحقه بالشراء، اما البائع ما استحق الثمن لعدم وجود الاجل. الاجل لا يجي راس الشهر، تقبض اول قبضه، ثاني قبضه، وثالث دفعه، وهكذا حتى تستوي فيها الحق. اذا كان الغبن، يعني هذا الغبن في عيب بسبب عيب من العيوب، له الخيار برد العيب. وان كان الغبن بزيادة السعر وما زال في المجلس فإنه يستطيع أن يرد ذلك البيع في المجلس. أما إذا ذهب كل إنسان إلى جهة أخرى، عند ذلك هذا الإنسان الذي كان عقله معه وكان فكره معه عندما اشترى، فقد يكون أيام البيع رغبة ورهبة، فما تشتريه الآن ربما يساوي أكثر بعد الخروج أو يساوي أقل. ما إذا كان الغبن لسبب آخر، في بعض الفقهاء يعني ينص على مسألة الغبن، مثلا يا ترى هل يشترط في الغبن ضعف السعر أقل؟ يعني لهم شروط في فسخ هذا الأمر. عند الشافعية لا يوجد هذا. عندما تشتري فلك الخيار بأحد أمرين، إما بخيار المجلس فتترك، وإما بخيار العيب إن حدث فيه عيب، أو بخيار الشرط. فمثلا إذا أردت أن تشرك إنسانا آخر فتقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له أنه يغبن، فعلمه كلمة يقولها قل لا خلابة، أي هذه الكلمة كأنها المعنى فيها لي الخيار 3 أيام، يذهب فيأخذ هذه الحاجة ويعرضها على الآخرين، هل تساوي؟ الواحد اشترى سيارة وقال له تعطيني اياها وإلى الخيار 3 أيام، ما هي حقها معه. بعد ذلك ذهب راح عند مثلا ميكانيكي شاف له اياها، راح عند صاجاتي شاف له اياها، راح عند منجد شاف له اياها، كهربجي طمن هيك، قال له شوفي، قال له والله سيارتي اتفقنا. فبعد 3 أيام لو عاد بعد 3 بطل الخيار، في ضمن 3 له أن يسقط الخيار وله أن يتممه، يعني فإما أن يعيد هذه السيارة وإما أن يبطل حقه في الاختيار فيقول أنا اشتريت قطعا، يعني يتساقط، يعني يسقط عن نفسه هذا الشرط. ممكن؟ ممكن. فإن كان في الذمة أجبر البائع، فإذا سلم أجبر المشتري، سلم البائع بعد ذلك يجبر المشتري على أن يدفع الثمن إن حضر الثمن، وإلا فإن أعسر به فللبائع بعد ما بعناه ما حد حسن المشتري يجيب الثمن، تصرف في المال عم يبيع ويشتري. عند ذلك دائما أمور الإسلام متعلقة ببعضها البعض، متعلقة بالحاكم، فللبائع إما أن يفسخ بالفلس، يعني يقول إنه هذا المشتري صار مفلسا، وباعتباره صار مفلس أنا لا أستطيع أن أبقي الحاجة طيلة العمر حتى يصبح عنده مال، أن يفسخ البيع بسبب فلس المشتري. وإن أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة القصر حجر عليه في أمواله كلها حتى يسلم الثمن. له أنت اشتريت ومع ذلك ما أديت الثمن، فيحجر عليه في كل ماله ويباع ماله عند الحاكم ويسلم ذلك البائع قيمة هذا المبيع الذي استلمه ذلك المشتري. لو ما استلمه بيحجر عليه ما استلمه، إما أن يفسخ. نقول له يعني في هنالك كان هذا المبيع، هذا الذي لم يستلمه واقع أنه ما استلمه، لكن حقيقة هذا المبيع لمن انتقل؟ انتقل للمشتري، لكن البائع حبسه مقابل. هلا أنت لو طوبت بيت تعتبر بعته، إذا ما سلمته إياه حابسه ما سلمته إياه لحتى يديك الثمن، هذا البيت إلك ولا إله؟ صار إله، عند ذلك يجبر أن يبيع، يباع ماله من أجل أن يؤدي ذلك الثمن. مشكلتنا في البيوع أحيانا بيكون بيعة كبيرة، نتصور بيعة ممكن تناولها رأسا باليد، لا نتصور كل أنواع البيوع تنطبق على قاعدة واحدة. بعد ذلك لو كان ماله بمسافة القصر ماذا نفعل؟ نترك ذلك للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.